الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 46 مع أحاديث البخاري، وقد وصلنا إلى باب الجنب أو باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. طيب يعني مصطفى تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. نقف قليلا مع هذه الترجمة، باب الجنب، معنى يعني البخاري كما قلت لكم سابقا في التراجم عندما يعقد مثل هذه التراجم ولا يجزم بشيء معنى أنه الجواز، والمسألة فيها خلاف، فأجاز العلماء والجمهور أن يخرج الجنب ويمشي إلى السوق وهو على غير طهارة، ومنع بعضهم وفيهم بعض الصحابة خروج الجنب والمشي إلى السوق يعني والتصرف في شيء حتى يتوضأ. والصحيح الأمر فيه سعة الجواز، ولذلك البخاري عقد هذه الترجمة مما يدل على أنه يجوز. وقوله وغيره هكذا جاء في بعض النسخ، وغيره يكون بالجر عطفا على ماذا؟ على السوق. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، هنا واضح، إذا العطف على ماذا؟ على السوق. ويجوز أن يكون وغيره، أي ويفعل غيره، وهذا قال به بعض أهل النحو. إذن معنى أن هذه الترجمة لم يجزم فيها البخاري، فيجوز للإنسان أن يتصرف وأن يمشي وأن يتحرك وهو على جنابه، ويجوز له أن ينام وهو على جنابه، ويجوز له أن يأكل وهو على جنابه، ويجوز له أن يجالس الناس وهو على جنابه، ويجوز له أن يصافح الناس وهو على جنابه، ويجوز له أكثر من ذلك أن يقرأ القرآن وهو على جنابه. وفي صحيح البخاري كما سبق أن عبد الله بن عباس عفوا سيأتينا أيضا كان يقرأ سورة البقرة وهو على جنابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القراءة، وكان يذكر الله على كل أحيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال لعائشة رضي الله عنها عندما كانت حائضا قال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة فيه كلام عند علماء الأصول، فلذلك لو كان لا يجوز لبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى إن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب لما قيل له: أيقرأ الجنب الحائض، أيقرأ عفوا الجنب القرآن؟ قال نعم. قال: أيقرأ أتقرأ الحائض القرآن؟ قال نعم. قال: كيف لا يقرأه وهو في جوفه؟ كيف لا يقرأه وهو في جوفه؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في مجلس مع الصحابة ثم دخل إلى المرحاض، ولما خرج قال له أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، هل لا توضأت؟ لعلنا نسألك عن آية من كتاب الله. فقال: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ مسيلمة الكذاب. لماذا قال له هذا؟ لأن هذا كان ممن أسلم وآمن بمسيلمة الكذاب، فقال له هذا عمر رضي الله تعالى عنه. وذكرنا أن العلماء لهم أقوال في هذه المسألة، والراجح إن شاء الله جواز ذلك، حتى نص المصحف الأصل براءة الأصلية والجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسلا ويرسل لهم كتبا فيها: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومع ذلك يعني كانوا وهم أنجاس، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سعيد بن جبير وغيره من الصحابة عفوا من التابعين إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف نصرانيا، وفي رواية كلف مجوسيا، مجوس يكتب لهم مصحف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله قصة أبي هريرة عندما لقيه في بعض أزقة المدينة، واختفى أبو هريرة ظن منه أن الجنابة تؤثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انخنس وذهب واغتسل كما سبق. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا يجنب وفي رواية أنه قال سبحان الله إن المسلم، وقد وقعت القصة مرتين، مرة لحذيفة ومرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك مما ورد في معنى قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به الملائكة، ولم يقل لا يمسه إلا المتطهرون. والمطهر، هل نحن مطهر؟ هذا غير صحيح، بل الصحيح المراد به الملائكة في اللوح المحفوظ. ثم الآن أحسن طباعة المصحف، طباعة إيش؟ في تصدر في ألمانيا، طباعة النصارى بريطانيا. فإذا بريطانيا لو كان مثل لا يجوز، لو كان خبر الأخبار لا تتعطل. فلذلك ما ينبغي أن يقال لو لم يكن خبرا لقال لا يمسه، لقال لا يمسه، لا يمسه. فإذا الصحيح أنه يجوز له أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، وأن يمس القرآن وهو على غير طهارة، ويدخل المسجد وهو على غير طهارة. وإن كان الأفضل أن يكون على أحسن حال. عندما نقول الأفضل وعندما نقول الجواز افهموا هذا جيدا، الأفضل أن يكون على أحسن هيئة وعلى أحسن حال، لأنه يقرأ كلام الله عز وجل. لكن لا يعني أنه حرام لا يجوز إذا قرأه وجنب، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه أحد الصحابة وكان يبول فلم يرد عليه السلام حتى تيمم وقال وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال له إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. إذن معنى هذا يعني أن الجواز جائز. فلذلك ما ينبغي أن نضيق واسعا. والدخول للمسجد كذلك، وأنا كتبت كتابا في الموضوع أسميته إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض. ولهذا العلماء قالوا يجوز للإنسان في مثل هذه القضايا، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هو بقاء ما كان على ما كان، والبراءة الأصلية أنه يجوز له أن يمس القرآن إلا إذا ورد دليل يمنع، ولا دليل. كل ما ورد من أحاديث، أحاديث ضعيفة. أما أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذا حديث على ما قيل فيه وبعضهم حسنه، قالوا بأن طاهر هذا عام يشمل الطاهر يعني غير المسلم، ويشمل الطهارة الكبرى، ويشمل الطهارة الصغرى، فيحتاج إلى نص ليبين المقصود بالطاهر، ليبين المقصود بالطاهر. إذن هذا هو باب الجنوب يخرج ويمشي. معنى باب الجنوب معنى باب جواز ذلك وهو على جنابة، يخرج ويمشي ويفعل كل ما يفعله غير الجنوب، يعني من التصرف في ماله، ومن التقائه بالناس، ومن مصافحته المسلمين، ومن إلى غير ذلك. ثم قال وغيره. وغيره قلنا إما أن يكون عاطفا على السوق، وإما أن يكون عاطفا على ماذا؟ يعني ويفعل غيره. تابع الآن. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلل. وقال عطاء، ركزوا معي جيد، وقال عطاء هنا قول العطاء يحتجم مع قوله وغيره، أو مع وفي رواية وغيره بالرفع. وقال عطاء وفيه وغيره، يعني ممكن يجوز هذا أيضا. وأما بالجر فهذا ظاهر، لكن وغيره في وغيره هل تكون الترجمة مطابقة؟ قالوا لا تكون الترجمة مطابقة إلا من جهة المعنى، لأن الجنوب إذا جاز له الخروج من بيته وجاز له المشي إلى السوق، جاز كذلك أن يفعل باقي الأفعال من حجامة، ومن قلم الأظفار، ومن حلق الرأس، ومن. إذا جاز له هذا جاز له غيره من الأفعال، جاز له غيره من الأفعال. نعم. قال عطاء نعم. يحتجم الجنب ويقلم أظافره أظفاره. إذن هذه الأفعال، قال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. هذا على رواية باب جواز باب الجنب، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني ليشمل هذه الأفعال التي ذكرها عطاء رحمه الله تعالى. نعم. ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، يعني هذا كله لا يشترط، حتى إذا كان على جنابة يجوز له يحتجم، يجوز له إذا كان على جنابة يجوز له أيضا أن يقلم أظفاره. إذا كان على جنابة يجوز له أيضا أن يحلق رأسه. نعم. ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. نعم صحيح. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن محمد. عبد الأعلى بن محمد بن نصر الباهلي، هذا سبق لكم مولاهم بن نصر الباهلي مولاهم البصري، وكنيته أبو يحيى، وهو معروف بماذا؟ بالنرسي، مشهور بالنرسي، يقال له عبد الأعلى النرسي. وعبد الأعلى بن حماد ماذا آخر؟ ابن نصر الباهلي مولاهم البصري، مولاهم البصري. ما هي كنيته؟ قلنا أبو أبو يحيى، أبو يحيى. نعم. معروف بماذا؟ بالنرسي. نعم معروف بالنرسي. تابع. حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يزيد بن زريع، زريع هذا عدة مرات سبق لنا، مصغر زرع، مصغر زرع. نعم. قال حدثنا سعيد، سعيد هذا من؟ سعيد بن أبي عروبة، هذا سبق لكم أيضا. نعم. عن قتادة، قتادة هذا ابن دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو معروف يعني مدلس، ومع ذلك يعني هو إمام من الأئمة. ولاحظتم هنا يعني كما سيأتينا إن شاء الله في النخبة أنهم يشترطون أن لا يكون الراوي مبتدعا، وهذا مبتدع، بل ويشترطون أن لا يكون داعيا إلى بدعته، وهذا يدعو إلى بدعته، بل كان يدعو في الأسواق والأزقة إلى القدر، كان يدعو في الأسواق والأزقة إلى القدر، ومع ذلك روى له البخاري. وسيأتينا إن شاء الله روى لعمران بن حطان، وهو خارجي معروف بغلوه حتى يمدح قاتل علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال نعم. قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة قلنا. نعم. قتادة بن دعامة السدوسي، أن أنس بن مالك حدثهم، حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على، كان يطوف. ما الفائدة من هذا الحديث؟ كان يطوف على نسائه، ليبين على أنه إذا خرج من امرأة ضاجعها يمشي، ليبين مسألة، فيكون مطابقا لماذا؟ للترجمة، هو المشي، يعني كان إذا يعني قارف أو جامع أهله يخرج ويمشي، يخرج ويمشي، وهذا فيه مطابقة لماذا؟ فيه مطابقة للترجمة، وهو جواز الخروج من حجرة إلى حجرة، ويقاس عليه غيره من ماذا؟ من المشي. نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة، وله يومئذ تسع نسوة، كان يطوف، يعني معنى أنه يبين لنا أن النبي كان ينتقل من حجرة إلى حجرة، ويبين لنا أيضا أنه ورد على علي عليه الصلاة والسلام صفات، وطارة كان يكتفي بالاستنجاء، وطارة كان يكتفي بالوضوء، وطارة كان يكتفي بالغسل الواحد، وطارة كان ماذا؟ كان يغتسل عند كل جماع. إذن حالات، حال أنه كان يعني يكتفي بماذا؟ يكتفي بالاستنجاء، هذه حالة كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء. الحالة الثانية أنه كان يتوضأ عند كل جماع لأنه يكون أسهل للعود. الحالة الثالثة أنه كان إيش؟ يغتسل عند كل جماع. الحالة الثالثة أنه كان يكتفي بغسل واحد، كان يكتفي بغسل واحد. واضح؟ واضح هذا؟ ولكن هنا أيضا قلنا فيه مسألة الموافقة للترجمة، مسألة الموافقة للترجمة. واضح؟ فهمتم هذا؟ نعم. لا، قبل أن تنتقلوا هذا الحديث من لطائف هذا الإسناد، أنت فقير، من لطائف هذا الإسناد شنو هو؟ من لطائف هذا الإسناد أنه خماسي. ننظر أولا إلى السند، خماسي الإسناد، وفيه أيضا التنوع في صياغ الأداء، في أولا حدثنا، تحديد بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع. ثم فيه أيضا كم موضع قال فيه حدثنا؟ حدثنا ثلاث. ثم حدثهم. ثم عندنا أيضا ماذا؟ العنعنة. عندنا العنعنة. ثم عندنا المؤنن. أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن البخاري رحمه الله تعالى ينوع في صيغ الأداء، ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا، هذا بشرطين. وإن كان مسألة هذه مسألة العنعنة فيها كلام العلماء، وعلى أن مسألة العنعنة الأصل القبول، وفيها كلام طويل لا يهمنا الآن لعل نشير إليه في شرح النخبة إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا يستفاد من هذا، من هذا الحديث من الأحكام فقه؟ ماذا يستفاد منه؟ قوله كان يطوف يفيد جواز المشي من حجرة إلى أخرى، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في هذه الأحكام. لماذا فعل هذا؟ ليبين لنا الجواز، ليبين لنا الجواز، معنى أنه يجوز له أن يضاجع أزواجه التسع بوضوء واحد أو بالاستنجاء أو يعني بالغسل عند كل جماع أو بالغسل عند آخر جماع، واضح هذا؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة عظيمة في مضاجعة النساء، في مضاجعة النساء. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكنا تسع نسوة، والنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في عدد النسوة اللائي تزوجهن، بعضهم قال 17 امرأة، وبعضهم قال 15 امرأة، وبعضهم قال أكثر منهن من دخل بهم، وبعضهن يعني تعولنا منه ف يعني طلقهن، ومنهن يعني على ما قيل في المسألة، ولكنه الخلاف واقع، لكن الاتفاق على أنه مات على 9 أزواج. تعرفون هؤلاء 9 اللائي مات عليهن رسول الله؟ هؤلاء 9 يعني فيها أنظام كثيرة، ولكن عندنا رمز يجمع هذه 9 أحسن من الأنظام، لأن أعرف أن الطلبة الآن يعني لو خيروا بين الحفظ وعدمه لاختاروا عدم الحفظ، لأن الهمم ميتة، والطلبة يحبون الوجبات السريعة، لا يحبون قراءة الأمهات ولا قراءة الكتب العظيمة، وإنما يقرؤون مثل البنات، يكفي رسالة صغيرة وخلاص، يريد أن يكون عالما بسرعة، يعني يكفي أنه عنده قميص وعنده طاقية، ويظن على أن العلم هو تغيير الصوت، يغير صوته ويغلظه في مكان ويرققه في مكان ويصرح، ويظن على أن نقصه من العلم ينجبر بهذا الصياح وبهذا الصراخ، هذا غير صحيح. فلذلك قالوا مجموعة لا مصطفى استيقظ منه، عجز صهر سمح، هذا الرمز واضح مصطفى؟ عجز صهر سمح، سجلوا ولا عجز صهر سمح بالصاد، صهر سمح، هذا الرمز هذا. يعني طبعا من العادة أن المشايخ يضعون مثل هذه الرموز، لماذا يضعون هذه الرموز؟ لتكون أسهل للتقريب، كما مثل الشفرات، أي نعم، مثل اللي يسمى الآن الشفرة. فمثلا عجز العين رمز لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات التي يلعنها الرافضة أبناء الزنا، فلذلك الأولى العين عائشة، ثم الجيم رمز إلى جويرية، إلى جويرية، عجز الظاي رمز إلى زينب، صهر الصاد رمز إلى ماذا؟ صفية رضي الله عنها، الهاء رمز إلى ماذا؟ إلى هند، إلى هند، الراء رمز إلى ماذا؟ ها رملة، شو الرقية؟ رملة، استأذن يا مصطفى، رملة، السين سودة، الميم لا ما كيش لا سمح ها السين ماذا؟ سودة، الميم مريم، ميمونة، حتى مريم الله يدي ميمونة ها سمح، والحاء ها حفصة كتبتها يا مصطفى؟ ترتيب شيخ عجز صهر سمح الترتيب كيف الترتيب؟ يعني لا هي الأولى خديجة رضي الله عنها، ثم كان سودة، ثم عائشة، ثم بعد ذلك تنوع. إذن فهمتم هذا الرمز؟ قولوا هذا الرمز شوف. خديجة لم تذكر لا اللائمات عليه إنه يمصطفى استيقظ منه لأن خديجة لم تذكر هنا لأنه قلنا اللائمات عليه وما اختلفوا كم عدد النسوة اللائي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قلنا بعضهم قال 17 امرأة بعضهم قال 15 امرأة وكلام طويل في المسألة ولكن الصحيح أن يقال إنه وإن اختلفوا في عدد النسوة اللائي تزوجهن رسول الله اتفقوا على أن عدد النسوة اللائي مات عليهن رسول الله كم؟ تسعة وهي المجموعة في قولهن عجز صهر سمح عجز صهر سمح وفيه أيضا في هذا الحديث من الفقه أنما يقال على أن القسم بين الأزواج واجب كلام باطل لا أساس له من الصحة القسم ليس والحديث الذي يذكرونه جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا حديث لا يصح هذا حديث لا يصح وإن كان مشهور والحديث الذي كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك ويقصد ميل القلب هذا أيضا لا يصح حتى هذا الحديث فيه ضعف ولذلك الصحيح قال العلماء هو القسم يعني في ماذا هل القسم في المضاجعة أم القسم في الأموال وفي العطاء يعني خلاف بين العلماء قالوا الصحيح أنه ليس في المضاجعة ليس بالضروري لا يلزم أنه ولكن أن لا يكون أيضا يعني لا يضاجع إلا الصغيرة وأخرى يهجرها لا يهجرها ولكن يعطيها حقها ويومها ولكنه بعد ذلك ويذكرون قصة في مسألة وجوب وهذا الوجوب لا يصح طبعا وجوب القسم بين النساء ولا بد من العدل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لا بد من العدل لكن يقول بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان طبعا الصحابة معظمهم كان يعني له أربع نسوة أو ثلاث فكان عنده امرأتان وكان شديدا في مسألة العدل حتى إذا دخل إلى بيت امرأة لا يشرب عندها حتى الماء إذا دخل عند امرأة لا يشرب عندها حتى الماء فيقال إن معاذ رضي الله عنه إن معاذ رضي الله عنه مات يعني نسوته ماتتا في يوم واحد وماذا يفعل أيتها يقدم في الغسل في الغسل في الدفن فقالوا قرع بينهن عمل بينهم القرعة قرع بينهم هذا كله يذكرون هذه القصة وهذه القصة تحتاج إلى سند الله أعلم من أهبطها من الجبل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى سند ونحن أمة السند ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء والإسناد خاصة من خصائص هذه الأمة والصحيح أن يقال على أن هذه الأحاديث مذكورة في قضية العادل وفي قضية كذا هذه أحاديث تحتاج إلى ماذا؟ لو صحت نعم لو صحت لبقية بعد ذلك المعنى لبقي بعد ذلك المعنى في هذه الأحاديث نعم تابع حدثنا عياش هذا عياش سبق بكم من هو عياش عياش بتشديد لي ابن الوليد الرقام يقال له الرقام عياش بن الوليد الرقام عياش ها عياش بن الوليد الرقام سبق لكم نعم حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى من هو ابن عبد الأعلى السامي حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ها حدثنا عبد الأعلى من؟ ابن عبد الأعلى السامي حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي نعم حدثنا حميد عن حميد من هو حميد هذا؟ حميد الطويل حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي حدثنا حميد الطويل حميد الطويل لماذا قيل له الطويل؟ يقول بعض الرواة لم يكن طويلا ولكن كان في حيه حميد كان في حي حميد قصير جدا فقالوا له الطويل بالنسبة لماذا؟ يعني الطول النسبي هذا يقال له الطول النسبي نعم عن بكر بكر هذا المزني كما سبق لكم نعم عن أبي رافع أبو رافع هو نفيع البصري كما سبق نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة راوية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سبق لكم عدة مرات وأنا جنب فأخذ بيدي والحالة هذه وأنا جنب لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في بعض طرق المدينة وفي أخرى في بعض أزقة المدينة لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فقال فأخذ بيدي فمشيت معه حتى ركزوا معي جيد هنا. قال فأخذ بيدي. ماذا يستفاد من هذا؟ جواز أخذ بيد. لماذا؟ يجوز للشيخ أن يأخذ بيد طالبه ها وإن كان جنوبا. فأخذ بيدي في جواز أخذ الإمام أو العالم أو الشيخ بيد تلميذه. وفيه أيضا جواز المشي معه يعني يمشي معه معتمدا عليه ومرتفقا به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من حسن آداب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو رئيسه يمشي مع ماذا؟ يمشي معه ولم يكن ينصرف وحده ولم يكن يفارقه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمشي مع أصحابه حتى لا يدرى أيهما رسول الله أو أيهم رسول الله، حتى إن السائل عندما كان يأتي يقول أيكم محمد عبد الله أيكم، لم يكن يتميز على أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ بيد أبي هريرة ثم صار يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألا ترى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له أين كنت؟ أخذ بيده وارتفقه واعتمد عليه ثم سأله بعد ذلك أين كنت؟ فهذا دل على أنه عليه السلام استحب أن لا يفارقه أبو هريرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينظر إلى أصحابه، فالمفروض ما كان ينبغي أن ينصرف حتى يستأذن. والتلميذ إذا كان مع ولا سيما إذا كان لهم حظوة مع الإمام أو مع العالم أو مع الشيخ لا ينصرف إلا بعد الاستئذان، وهذا معروف في أدب الطالب لا ينصرف إلا بعد الاستئذان. ولربما احتاجه ولربما الشيخ سيذكر أشياء تهمه في العلوم الشرعية، فلذلك قالوا ما ينبغي أن يخرج وأن ينصرف دون أن يستأذن، لا يفارق شيخه إلا بإذنه إذا استأذن هذا شيء آخر. نعم. فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرجل فاغتسل. في رواية فانخنست كما سبق لنا الرواية التي سبقت، وفيها إيش؟ فانخنست فيها فانخنست. نعم. فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم هنا الرحل، ركزوا معي جيد، الرحل إذا أطلق ما الذي يراد به؟ نعم الرحل إذا أطلق ما الذي يراد به؟ المكان الذي عندما يطلق الرحل يراد به المكان، لا يراد به الدابة، ولكن المقصود به هنا المكان، أراد المكان. نعم. الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فأتيت الرحل، الرحل يعني المنزل، المكان الذي نزل فيه المنزل. نعم. أين كنت يا أبا هر؟ يا أبا هر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب دائما أن يرخم أسماء أصحابه وكذا بعض أزواجه كما كان يفعل مع أمنا عائشة، يا عائشة. هذا الترخيم، هذا الترخيم غالبا ما يفعل، لماذا؟ يفعل للتحبب، ويفعل مع ليس مع كل أحد، ولكن كان يفعله عند من تكون له حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له أين كنت يا أبا هر؟ أين كنت يا أبا هر؟ نعم. فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا أسلوب من أساليب ماذا؟ من أساليب التعجب، والسير التعجب المشهورة ما أفعل وأفعل به، ما أفعل وأفعل به، ولكن هناك سير أخرى، لكن سير مشهورة ما أفعل وأفعل به، وسبحان الله هذا أسلوب من أساليب التعجب. وكذلك يا له ولله ها لله ضره، هذا أيضا أسلوب من أساليب التعجب، لأنه ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها نعم هذه كلها يراد بها ماذا؟ يراد بها التعجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله فقلت له هذا فقلت له المقول ما هو؟ المقول هو ذكر الغرض، ذكر الغرض. ما هو الغرض هنا؟ فقلت له يا رسول الله كيت يعني ذكر له أنه ذهب ليغتسل، لأن المقول معروف، المقول معروف ويجوز حذفه إذا كان معروفا، وحذف ما يعلم جائز، هذا عام أصبح من الأمثال، وإن كان ابن مالك ذكره في المبتدأ والخبر ولكنه أصبح من الأمثال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. نعم سبحان الله يا أبا هر المؤمن إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس وسبق. إذن ماذا يفهم من هذا الحديث؟ يفهم أن الجنوب يجوز له أن يجالس الناس ويجلس في مجلس العلم وكذلك يدلي برأيه، ويجوز له أيضا أن يصافح غيره، ويجوز له أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو لا يجنب. وسبق لنا أن الأشياء التي لا تجنب ما هي؟ ما هي الأشياء التي لا تجنب؟ الماء والثياب والأرض والبدن. والبدن البدن البدن البدن يعني إذا كان مثلا أنت على جنابة وعليك ثياب وما شاء الله إما أنك تحركت أو مشيت ويعني الثياب أصيب بالعرق، هل الثياب طائرة ولا لا؟ الجواب نعم طائرة. الجواب نعم طائرة. نعم يعني بحيث إذا شئت أن تغتسل وترد نفس الثياب لا بأس ترد نفس الثياب. نعم عندي في هذا النسخة يا أبا هريرة يا جائز يا أبا هريرة ويا أبا هير. نعم باب كينونة الجنوب. نعم لأن ينبغي أن نفهم قضية، غالب أحاديث البخاري أنها تروى بالمعنى، افهموا هذا جيد، غالب أحاديث البخاري تروى بالمعنى. باب إيش؟ باب كينونة الجنوب في البيت. كينونة المراد بكينونة هو الاستقرار، جواز استقرار الجنوب في البيت قبل الاغتسال، فأراد هنا أن يتكلم على أمر يجوز أيضا. باب كينونة الجنوب، ومعنى كينونة جواز كينونته، ومعنى الكينونة قلنا الاستقرار في بيت قبل إيش؟ قبل الاغتسال. باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. هذا كأنه يشير إلى ترجمة ويشير إلى حديث معروف إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا جنوب. هذا الحديث وإن صححه ابن حبان الحاكم على القول بصحته تأوله الخطابي على القول بصحته، هو حديث أبي داود. الخطابي في معالم السنن قال بأنه محمول على من يتهاون بالاغتسال، هذا الحديث يكون محمولا على ماذا؟ على من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة. فإذا كان يتهاون بالاغتسال ويتخذ قال هذا يشمله هذا الحديث، وجماعة أخرى قالوا بأن هذا الحديث لا، هذا الحديث فيه ضعف، والصحيح الحديث له طرق، ولكن يبقى أن تأويل الخطابي في محله. وهذا التأويل أقره حتى ابن حجر في فتح الباري، وكذلك ابن بطال في شرحه أيضا، ابن بطال هذا مالكي، ابن بطال مالكي شرح البخاري ولكنه لم يشرح كل الأحاديث، لم يشرح كل الأحاديث، يأتي الأبواب ولا يذكر كل الأحاديث، لكنه يحاول أن يذكر فيه ما يوافق المذهب المالكي غالبا، يعني مسألة التعصب معروفة كما فعل صاحب الفجر الساطع، صاحب الفجر الساطع على الصحيح الجامع، هذا أيضا معروف الزرهوني محمد الفضيل الزرهوني القاضي ابن القاضي، هذا أيضا يحاول أن يشرح البخاري بمتن الشيخ الخليل، بمتن الخليل، وهذا أيضا طبعا مسألة. وكزكريا أيضا الشافعي حاول أيضا أن ينتصر لماذا؟ لمذهب الشافعي. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون بعيدة من هذه التقسيمات ومن هذه، بل ينبغي أن يبين الإنسان، لا بأس أن يذكر ما قيل في الحديث ولا بأس أن يذكر أقوال الأئمة فهم على الرأس والعين، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هم أئمة أنفسهم قالوا كل يؤخذ بقوله ويرد إلا ما جاء، كما كان يقول الإمام مالك، إلا ما جاءنا من هذا القبر الشريف، وكما كانوا يقول أيضا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهب. وكان يقول له يا يعقوب، الشافعي كان يقول يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، وكان يقول أبو حنيفة الرأي ليل، وكان يقول أتعجب من رجل يأخذ من قولي ولا يدري من أين أخذت به، من أين أخذته؟ قال ولعله مثله كمثل من يجمع الحطب ليلا وربما أخذ في حزمته حية ولا يشعر، ولا يشعر. إذن لهذا السبب المفروض أن لا يتعصب الإنسان، ولكن هؤلاء يحترموا، هؤلاء الأئمة يحترمهم. واضح هذا؟ طيب، ومعنى تابع الآن. حدثنا إذا توضأ، باب كينونة الجنوب في البيت، هذا الآن شرحنا هذه الترجمة. إذا توضأ قبل أن يغتسل، نعم إذا توضأ قبل أن يغتسل، هل هذا وجوب أم استحباب؟ هذا استحباب، هذا استحباب، هذا استحباب، أنه الجواز. ولذلك يعني جواز استقراره في البيت قبل اغتساله إذا توضأ، ويستحب له أن يتوضأ، فهمت؟ ويستحب له أن يتوضأ. الوضوء كما سيأتينا إن شاء الله، يعني لماذا كان يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء بغسل الذكر بعد الجماع أو بالوضوء أو لأنه يكون أسهل للعودة كما سيأتي إن شاء الله وما قيل في المسألة. نعم تابع. حدثنا أبو نعيم قال، ركزوا معي جيدا، حدثنا أبو نعيم، ما المراد به أبو نعيم هنا؟ ها أبو نعيم الفضل بن دكين، الفضل بن دكين، نعم نعم. قال حدثنا هشام، هشام من هنا؟ من هو هشام هنا؟ ها الدستوائي، هشام الدستوائي، نعم. وشيبان عن يحيى، شيبان من هو شيبان هنا؟ شيبان بن عبد الرحمن النحوي، نعم. عن يحيى بن أبي يحيى، من يحيى هنا؟ يحيى بن أبي كثير، نعم. عن أبي سلمة قال، أبو سلمة من هو؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نعم. سألت عائشة رضي الله عنها، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. قالت نعم ويتوضأ، هذا واضح، لكن الإشكال أين هو؟ على من يقول بأن الواو تفيد، تفيد ماذا؟ ترتيب، وهذا غير صحيح، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو موافقا. ها يعني هنا ماذا قال؟ يرقد ويتوضأ، إذا الواو لا تفيد ترطيبا، هي لمطلق الجمع. نعم الفاء تفيد الترطيب بالاتصال، وثم تفيد الترطيب بالانفصال، أما الواو فهي لمطلق الجمع. فلو كانت تفيد، لو كانت تفيد ماذا؟ الترطيب، لما سأل الصحابة لقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بما بدأ الله أو بما بدأ به الله. أما ابدأوا هكذا بالأمر هذا فيه ضعف، ابدأوا هذا فيه ضعف، أما أبدأوا هذا نعم هذا الحديث اللي هو صحيح. فهنا معنى أنه يتوضأ ثم يرقد، يعني إذا جامع وأراد أن ينام يتوضأ، هذه صفة من الصفات التي ذكرنا لكم، هذه صفة من الصفات. الصفة الثانية الأولى أنه كان يدور علينا ها بغسل واحد في ليلة واحدة، أي نعم. الآن أنه يتوضأ وينام، يتوضأ وينام ويؤخر، لأنه لعله يعاود، لعله يعاود وينام جنوبا. هنا مسألة الجنوب، هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحترم؟ يعني القضية كانت تتمثل له عائشة رضي الله عنها، يعني ومسألة الاحتلام ذكروا من الخصائص أنه لا يحترم، ولكن هذه الخصائص خصائص ليست صحيحة، أو قل هي أصح من الوتيد في النخال، لا تساوي شيء هذه الخصائص. خص نبينا بعشرة خصال لم يحترم قط ولا له ظلال، هذا كلام باطل، والأرض ما يخرج منه تبتلئ، هذا كلام صحيح. هل هو بشر؟ إذا تعتريه ما يعتري البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو فعلا. أما القول بأن الاحتلام هو تلاعب شيطاني، تلاعب شيطاني، هذا غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سحر، حديث السحر كما سيأتيكم إن شاء الله، وإن كان طعن فيه بعضهم، بعضهم عن تقليد وبعضهم عن جهل وبعضهم عن عناد وبعضهم سيأتي إن شاء الله، وكان يتمثل له أنه قد ضاجع ولم يفعل. فإذا القول بأنه لا يحترم وشددوا وثربوا على من قال به الاحتلام، هذا جهاد في غير عادل، وصح أنه يمكن، أنه يمكن. فما ينبغي لطالب علم أن يكون إيش فعلا لازما لا يتعدى، بل ينبغي أن يكون دائما ينظر هل صح في هذا شيء أم لا. هو النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكن تجري عليه ما يجري على البشر إلا مسائل التي تمس العصمة أو مسائل التي تخالف، يعني كما قالوا في عن أيوب أنه أكلته الدود وكان يأخذ الدود ويقول بقي هناك قليل من اللحم، وهذا كله كلام لا أساس له من الصحة، إسرائيليات، لأن هذا ينافي الاجتماع بالناس وينافي طريق الدعوة. وهذا تجدونه في بدائع الزهور ودرة الناصحين، هذا فيها يعني سبحان الله في طامات ومصائب. نعم ثالث، باب نوم الجنب. إذا معنى أنه أيضا يجوز للجنب أن يأكل وأن يشرب، انزع هذا من حتى لنسمع الصوت، يعني يجوز له أن يأكل ويشرب كما قلنا وهو على ماذا؟ هو على جنابه، لكن إذا غسل يده من أذى لا بأس، يأكل ويشرب ويضاجع زوجته وينام، ها ثم إذا توضأ ونام هذا جيد أيضا، إذا توضأ ونام. هذا الحديث هذا ما فيه من لطائف الإسناد فقي. ها باب نوم الجنب. إيه نعم، حدثنا باب كينونة الجنب، هذا فيه من لطائف الإسناد السير الأداء متنوعة أيضا. في ماذا؟ سداسي الإسناد، أول بن عيم، هشام، شيبان، يحيى، أبي سلمة، عائشة رضي الله عنها، لأن الصحابي داخل في ماذا؟ داخل في السند، أما الرسول صلى الله عليه وسلم راجع أنه ليس داخل في السند، إنما هو داخل في المتن، داخل في المتن. إن العلماء لما تكلموا في المصطلح هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في السند أم داخل في المتن، ذكروا أقوالا وارجح كثير منهم أنه داخل في المتن، وهذا هو الصحيح. أما الصحابي فهو داخل في ماذا؟ داخل في السند، داخل في السند. ثم عنده أيضا تنوع في سياق الأداء بالتحديث وماذا آخر؟ والمقلقل والمعنعن وماذا آخر؟ والسؤال. نعم نعم نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب. هنا ماذا يؤخذ من هذا؟ يؤخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على ماذا؟ ينام وهو جنب، لكن كما قلنا طارة كان يتوضأ وطارة كان يكتفي بالاستنجاء وطارة كان يتوضأ وضوءه للصلاة كما سيأتي إن شاء الله. أنه يتوضأ، ولكن كيف يتوضأ؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني كما يتوضأ للصلاة يتوضأ للنوم، لأن الأصل أن بعضهم قال إذا أطلقت اللفظة هل يراد بها المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي أم المعنى العرفي؟ طبعا على القول بأنه يراد بها المعنى اللغوي، يقال بأن توضأ بمعنى غسل يديه، هذا يقال له، وكان يتوضأ من ماذا؟ من اللبن، والمراد به أنه كان يتمضمض. ثم قال بدليل أنه في رواية أخرى، لأن غريب الحديث يفسره غريب آخر، وما جاء مبهما في حديث، ولذلك كانت فائدة جمع الطرق والألفاظ والأوجه لهذا السبب. ولذلك العلماء يقول لا يجوز الإنسان أن يأخذ الأحكام من الحديث حتى يجمع ألفاظه وطرقه. وقد مثلنا لكم سابقا بقصة خلاد بن رافع، خلاد بن رافع وليس رافع بن خلاد كما قال أبو بكر الجزائري، عندما دخل المسجد وصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي كأنك لم تصلي، ثم رجع وصلى، ولكنه كان ماذا؟ كان يسرع في صلاته، فقال له صلي كأنك لم تصلي. في الآخر ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ في الثالث قال رسول الله أحسن غيره. فأول ما علمه النبي ماذا علمه؟ علمه الوضوء. لماذا؟ لا، علمه الوضوء لماذا؟ صدق احنا قلنا لماذا علمه الوضوء؟ في رواية انه علمه الوضوء اولا، وقد غلط من قال بان هذه الزيادة شاذة، بل الزيادة صحيحة، علمه الوضوء اولا لماذا؟ مع انه هو اللي اخطا في ماذا؟ لانه فيه تصح الصلاة. لا يعني اخطا في الصلاة يمكن ان يخطئ في الوضوء اذا كان عدم استعجال. لا، من شروط الصحة شيخ. لا، احنا عرفنا هذا من باب السماء فوق لو الارض تحتنا. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الصلاة تؤدى علانية وينظر الى الناس لا يحسنها فمن باب اولى واحرى، لا يعرف الوضوء وغالبا ما يكون بعيدا عن اعين الناس. فلذلك علمه. هذا ماذا يسمى عند عند الأصوليين وعند أهل الحديث. ماذا يوصل الحكيم؟ الجواب الحكيم. الجواب الحكيم. معلمة. وقد ذكر معنا أمثلة. من يذكر لنا أمثلة؟ معنا قليل من الماء نخوض البحر. أي نعم. حديث البحر. هذا حديث فيه رسائل مستقلة. هو صحيح بطرقه. قال له يا رسول الله في رواية أنه سأله العراكي. قال العراكي هذا وصف ليس اسما. اسمه عبد الله. وقيل عبيد الله. وقيل عبد الرحمن. قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. فنتوضأ من ماء البحر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم. أجابه بنعم لا. ليقرن الحكم بعلته. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لاحظوا هنا زاده زيادة لم يسأل عليها. وكان رجل لما سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من يجر ثوبه خيلا. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا المتكبر لا يدخل الجنة. قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفهذا من كبر. فقال إن الله جميل يحب الجمل. هو أول من يسأل على هذه الصفة صفة الجمل. فزاد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة. والمرأة التي كانت تطوف ورأت النبي رفعت ولدها وقالت يا رسول الله ألي هذا غلامي حج ولا؟ قال ولك أجر. قال ولك أجر. هي لم تسأل أتؤجر أم لا تؤجر. فهمتم؟ إذن كذلك أحاديث كثيرة ذكرها العلماء. أحاديث كثيرة ذكرها العلماء. نعم كما هنا. نعم نعم. باب نوم الجنوب. باب نوم الجنوب. طيب تالي. حدثنا قتيبة قال ركزوا. قتيبة بن سعيد هذا إمام هذا معروف لديكم وهذا مر بكم عدة مرات. نعم. حدثنا الليث. الليث هذا بن سعيد الإمام. الليث بن سعيد الإمام هذا كان من الأثرياء ويقال بأنه كان أعلم من الإمام مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. كان أعلم من الإمام مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. وكان يجادل مالك كثيرا وكان يحترمه الإمام مالك. كان يحترمه جدا وكان يحسن الإمام مالك. يرسل له النفقة سنة ويرسل له من الأثواب ما يلبسه مالك وعائلته والأنصار أحمال من الثياب ومن يعني كان يحسن إليه كثيرا وكان يطلب منه أن يتفرغ لنشر العلم. أن يتفرغ لنشر العلم. نعم. حدثنا الليث كما كان عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك الليث يقولون من الأغنياء اللي كانوا معروفين أغنياء ولكن أموالهم قل ما كان يمر عليها الحول وما كان يزكون يعني. لماذا؟ لأنه عنده مثلا بالتعبير العصري كانوا أصحاب الملاير فيأخذ مثلا مليار ويذهب إلى مصطفى يقول له خذ هذا تفرغ. لماذا؟ تفرغ لطلب العلم واطلب العلم. وعبد الله مبارك كان يفعل هذا مع الشيخ هذا مع الشيخ هذا ما كان يجعلهم يحوجهم إلى ماذا؟ إلى أبواب السلاطين. إلى أبواب السلاطين حتى إن أحدهم كان عنده شهرية من عبد الله المبارك عرض عليه القضاء فتولى القضاء فقطع عليه ما كان يعطيه ويجريه عليه وكتب له رسالة فأخذ الرسالة وذهب إلى السلطان وقال عفني عفني. قال لعل ابن المبارك. قال نعم فعفاه. ويقال كذلك سفيان الثوري. سفيان الثوري كان يتجه فلما حتى عابوه يعني عابوا عليه التجارة فقال والله لولا هذا المال لتمندل به الحكام تمندلا يجعلونه من دين يمسحون به كما يفعلون الآن. دعك مما قيل يعني رجل قيل له لماذا أنتم تذهبون إلى الحكام والحكام لا يأتونكم. قال إن الحكام لا يعلمون قيمة العلم وأما العلماء يعرفون قيمة المال ولذلك ذهبوا. هذا كلها حيلة. والصحيح أن يقال ما ينبغي أن يأتي الإنسان أبواب الصلاة لأنه لا بد أن يفتتي فإذا ذاق طعمهم وذاق طعامهم وذاق يعني ما يحسنون إليه فصعب أن يقول كلمة الحق. ومعلوم أنه يقولون من ضرب ضربوا الحلقين صلي خلقه. المغاربة يقولون ضربوا الحلقين صلي خلقه. وصعب جدا صعب جدا واحد مثلا السلطان كيعطيه الحقيبة ديال الأموال وبعد ذلك يرى منكرا يجهر به. لا مستحيل. ما ولذلك الإمام أحمد كان شديدا وما كان يقبل لهم صلة. ما كان يقبل بتاتا. بل حتى كانوا يعني يذهبون إلى ماذا؟ إلى ابنه صالح ويعطونه عطية من عطايا السلطان مع أنهم كانوا سلاطين على ما كان فيهم يطبقون شرع الله. فمرة احتاج إلى بطاطس يعني يضعها في الفرن وضعها في فرن صالح. فلما قال له أين وضعتمها؟ قال في فرن صالح. قال صالح، فرفض أن يأكلها وهو اشتهى. قال نعم، قال إنه قبل مرة صلة الولي، قبل مرة صلة الولي. أما هؤلاء الآن يعني بمجرد الواحد مثلا ما يتقرب إلى السلطان يعطيه أموال ويعطيه كذا، خلاص يقلب ظهر المجن لمبادئه، إذا صح هذا التعبير، يقلب له ظهر المجن، ويصبح ما كان البارحة حراما أصبح الآن حلالا، وما كان البارحة كفرا أصبح الآن سياسة، وما كان البارحة ظلم أصبح الآن عدل، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الحور بعد الكفر. لا نقصد شخص بعينه، ولكن نعوذ بالله من الحور بعد الكفر. كم واحد يعني ذهب إليهم. ولذلك كما سبق أن قلنا بأن من العلماء من كان ينكر ولا يأخذ الحديث عمن يذهب إلى السلطة. من جاب السلطة في تسهيمه؟ أي نعم، كان مع أن بعضهم كان يدخل لعله لمصلحة الشعب ولعل لكذا ولعل لكذا، ولكن ومع ذلك كانوا يتهمونهم. ولكن رد العلماء هذا، قالوا لا، ما ينبغي، بل الصحيح أن يقال إذا كان الرجل معروف بصرامته وذهب لينصح، ذهب لينصح ولكن لم يكن ديدنه وعادته أنه يذهب إليهم، ذهب مثلا مرة أو شيء من هذا القبيل ونصح وذكر مصالح الأمة ومصالح، هذا جائز لا بأس، هذا جائز لا بأس. نعم تابع. عن نافع عن ابن عمر. إذن فهمنا هذا ما يؤخذ من هذا الحديث. قلنا ثم الآن باب نوم الجنون، باب نوم الجنون. ثم قال حدثنا قتيبة، قلنا هو ابن سعيد، قال حدثنا الليث، قلنا الليث هو الإمام، وهذا هو الليث هو الإمام. عن نافع عن ابن عمر. وهذا الليث تحكى قصة من كرامته، وبعضهم تكلم فيها، أن الولي كان قد تعرض له وكان يؤذيه، وكان قد هدم له داره، وكان له دار كبيرة، فرأى في المنام أنه قد انتقم الله منه، ففعلا مات الولي، وكانوا يحترمونه. هذا الليث رحمه الله تعالى كان إماما فعلا، كان إماما، والإمام مالك كان يحترمه غاية الاحترام، كان يحترمه جدا، بل يقال على أنه حتى الحج كان يأخذ معه على نفقته. الإمام مالك إذا أراد أن يحج هو وأهله كانوا يذهبون على نفقته، يعني كان يحسن إليهم جدا، واضح؟ نعم. عن نافع عن ابن عمر. هذه مسألة نوم الجنوب، نوم الجنوب على الوضوء. طبعا هذا النوم، هذا الوضوء للجنوب، هذا الوضوء من باب الاستحباب فقط، هذا من باب الاستحباب. قال بعضهم لماذا؟ قال تحفظا من الشيطان وتلاعبه، تحفظا من الشيطان وتلاعبه. وذكر حديثا منكرا، هذا الحديث منكر، قالوا بأن روح المتوضئ تسجد تحت العرش، روح المتوضئين تسجد تحت العرش، وهذا الحديث منكر. طبعا هذا الحديث معروف ولكنه منكر، هذا الحديث منكر لا يلتفت إليه. وقال بعضهم لا، من باب حديث الوضوء على وضوء، نور على نور، هذا أيضا باطل لا أساس له من الصحة، هذا لا أساس له من الصحة. لماذا؟ قالوا استحبابا، لماذا؟ الله أعلم، اختلفوا وذكر بعضهم. ولهذا مما ينبغي أن نقوله هنا مسألة اللغز، مسألة اللغز الذي يذكره، يقول ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجماع، ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجماع، لا ينقضه بول ولا غائط ولا ريح، لا ينقضه إلا الجماع، هو وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. قال ذلك أنشطه. لا، يعني مثلا السؤال اللي يسأل الفقهاء يقول هناك وضوء لا ينقضه إلا الجماع، وضوء النوم يعني، وضوء النوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن ننام نتوضأ، السنة أن نتوضأ. تصور واحد توضأ ثم انتقض وضوءه، هل يعيده؟ لا، ما دام توضأ يكفي، دخل النوم ثم انتقض وضوءه لا يعيده. نعم، لا أوى إلى فراشه وانتقض وضوءه، يعني هو يسمنا معنا عن الوضوء. ها؟ طالب الزفن الشيخ وانت عن نافع عن ابن عمر. لذلك قال إذا سئلت وضوء ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم والجنوب. وضوء النوم والجنوب هما وضوءان. أنا لا هناك يا الفقهاء معروف أنهم يقول سنرجعكم نقتمس. هذه معروفة حروف تصلى يعني هذا الوضوء تصلى به. هذه مسألة رمز للفقهاء لا دليل عليه. ولكن هذا من الرمز اكتبوا هذا البيت. إذا سئلت وضوء لا ينقضه لا ليس ينقضه وضوء ليس ينقضه إذا سئلت وضوء ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب وضوء النوم للجنوب. أما بعضهم يقول وضوء النوم والجنوب وهذا غير صحيح بل وضوء النوم للجنوب. إلا الجماع أنت رأسك كبير وما يقول الرأس الكبير يا عالم يا ظالم اختر واحدة من هذه أما أن تكون عالم أو ظالم. إذا سئلت وضوء ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب. نحن كنا حفظنا وضوء النوم والجنب والصحيح لا وضوء النوم للجنب. كثير من الأبيات يعني تحفظ هكذا في الصغر خطأ. ثم ينام. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم ينام هل مراد به هنا نوم الليل ولا نوم النهار؟ قالوا مطلقا سواء كان نوم الليل أو كان نوم النهار. تابع مصطفى حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن عمر نافع من هو نافع هنا مولى ابن مولى عبد الله بن عمر. ولذلك هنا نسأل السؤال يعني في مسألة الحديث عند التعارض تعلمون أن نافع العبد ديالش عبد الله بن عمر وسالم هو ابن عمر. فإذا اجتمع سالم ونافع اختلف بأيهما نأخذ؟ نأخذ بنافع ذكرتها بأنه نأخذ ب لأن نافع كان نعم أكثر احتكاكا به أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ دقيقة أيرقد أحدنا ما مطابقة الترجمة هنا في هذا الحديث؟ ما مطابقة الترجمة لهذا الحديث؟ الرقد ترجمة أحسنت. يقتضي الرقد يقتضي جواز كينونته في البيت. نعم قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. هذا لما نقول هذا الجواز إن هناك من العلماء اختلفوا. هناك من العلماء من قال بالجواز وذاك من العلماء من قالوا بأنه مثل الثوري واختلف العلماء في هذا مثل الثوري والحسن بن حي وابن المسيب وأبو يوسف قالوا لا بأس للجنوب أن ينام من غير أن يتوضأ. قالوا لا بأس للجنوب أن ينام. هؤلاء أئمة كبار هم قال يتهم بشكنا لا هؤلاء أئمة كبار دقيقة أئمة كبار قالوا بأنه يجوز له أن ينام من غير أن يتوضأ واحتجوا بحديث رواه الترمذي. ما هو الحديث؟ حديث اللي هو في جامع الترمذي كان رسول الله حديث عائشة كان رسول الله ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. كان رسول الله ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. الصورة الثالثة التي ذكرت لكم قلت بأن الصور أربعة صحيح الصورة الثالثة وبعضهم يجعلها صور ست. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس الماء وهو جنوب ولا يمس الماء. هذا أخرجه الطحاوي أيضا وذكر له طرقا سبعة. هذا أخوك وذكر له طرقا سبعة. وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وغيرهم يعني مالك وأحمد وإسحاق وابن المبارك وآخرون إلى أنه ينبغي للجنوب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام. معنى أن يتوضأ للصلاة وضوءه للصلاة أن يتوضأ وضوءه للصلاة هذا شرعي ما هو لغوي تغسل يدك فقط يعني كما يفعل وضوءه في الصلاة. لهذا قال كذا يصلي طبعا لا يصلي كيف يصلي الله يهديك يعني تابع نعم. نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. فليرقد وهو جنوب، هذا هو موضع إيش؟ موضع الترجمة من هذا الحديث. نعم نقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا إن شاء الله المدونة كالعادة في هذا الوقت، ولكن يكون على الهواء، يعني المدونة لا تسجل هنا إنما تكون على الهواء مدونة، ومفهوم الإيمان والكفر أو الكلام على قواعد التكفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.